بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. ابتدأنا في اللقاء السابق بمقدمة التفسير البسيط لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، توفى سنة 468، ونكمل هذه المقدمة. تقرأ شيخ عبد الله؟ نعم. صفحة كم وقفنا؟ 98. نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد كان الأكابر من السلف يحثون على تعلم لغة العرب ويرغبون فيها لما يعلمون من فضلها وفرط الحاجة إليها في معرفة ما في الكتاب ثم في السنن والآثار وأقاويل أهل التفسير من الصحابة والتابعين من الألفاظ الغريبة والمخاطبات العربية، فإن من جهل لسان العربي وكثرة ألفاظها وافتنانها في مذاهبها جهل جمل العلم الكتاب. وساق بإسناده عن ابن موسى القرشي عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نحل والد ولده نحلة أفضل من أدب حسن. وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر فقال: يا أيها الناس، ما تقولون في قول الله عز وجل: أو يأخذهم على تخوف؟ فسكت الناس، فقام شيخ فقال: يا أمير المؤمنين، هذه لغتنا بني هذيل، التخوف التنقص. قال عمر: هل تعرف العرب ذلك في أشعارها؟ قال: نعم. قال: شاعرنا أبو كبير الهذلي يصف ناقة تخوف الرحل منها تامكا صلبا، كما تخوف عود النبعة السفن، كما تخوف عود النبعة السفن هكذا شيخ. فقال عمر رضي الله عنه: يا أيها الناس، عليكم بديوانكم لا يضل. قالوا: وما ديواننا؟ قال: شعر الجاهلية، فإن فيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم. وفيما كتب إلي محمد بن عبد العزيز المروزي. وساق بإسناده عن عكرمة عن ابن عباس قال: إذا قرأ أحدكم شيئا من القرآن فلم يدر ما تفسيره فليلتمسه في الشعر فإنه ديوان العرب. وبهذا الإسناد وساق عن عكرمة عن ابن عباس أنه كان يسأل عن الشيء من عربية القرآن فينشد الشعر. وساق بإسناده عن حرملة ابن يحيى قال: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: أصحاب العربية جن الإنس. وساق بإسناده عن عبد الملك بن مروان قال: تعلموا العربية فإنها المروءة الظاهرة. وقل من تقدم في علم من العلوم إلا بمعرفة الأدب ومقاييس العربية والنحو، وما حدثت البدع والأهواء المضلة إلا من الجهل بلغة العرب. ثم ساق بإسناده عن الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي يقول: عامة من تزندق بالعراق لجهلهم بالعربية ولغات العرب. وقرأت على الأستاذ سعيد بن محمد المقرئ فقلت: حدثكم طلحة بن محمد الشاهد ببغداد؟ قال: سمعت أبا بكر بن دريد قال: قال ابن أخي الأصمعي عن الأصمعي: تعلموا النحو فإن بني إسرائيل كفرت بكلمة قال الله لعيسى: أنت نبي وأنا ولدتك، فخففوها. ولئن استغنى علم عن الأدب فمن ضرورة التفسير وعلم القرآن الأدب ومعرفة اللغة العربية، ولا تكاد تجد ذلك متأتيا لمن لم يمر عليها ولم يتدرب بها. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا سبق كلام المؤلف رحمه الله تعالى في نقله الذي ذكرت لكم عن الأزهري في أهمية معرفة لسان العرب لفهم كتاب الله سبحانه وتعالى، وهذا أصل متفق عليه، يعني كون القرآن محتاج للسان العرب هذا أصل متفق عليه، ولا يمكن أن يفهم القرآن إلا بهذا اللسان، وهذا أصل أصيل. ويدل طبعا عليه جمل من الأدلة سبق الإشارة إلى بعضها، وقد قال الله سبحانه وتعالى بلسان عربي مبين، فلا يمكن أن يتأتى فهمه بغير لسان العرب. ساق جملة من الروايات والآثار عن السلف رحمهم الله تعالى، سواء من الصحابة أو التابعين أو كذلك من اللغويين، في أهمية علم العربية في فهم الكتاب. وكذلك نقل أيضا عن أبي منصور الأزهري في مقدمة تهذيب اللغة، أيضا في قوله في معرفة ما في الكتاب ثم في السنن والآثار وأقاويل أهل التفسير من الصحابة والتابعين من الألفاظ الغريبة والمخاطبات العريبة أو العربية على حسب النسخ، فإن من جهل لسان العرب وكثرة ألفاظها وافتنانها في مذاهبها وجهل جمل علم الكتاب هكذا. ثم أورد الروايات في ذلك. عموم الروايات ممكن نقف عند بعضها، مثل الرواية الواردة عن عمر وهي مهمة جدا، ولكن لم أقف إلى الآن على إسناد لها تام، يعني هكذا وردت الرواية، حتى مع حرصه على إيراد روايات قال وروي عن سعيد المسيب أنه قال بين عمر. ومن فوائد هذا الأثر أن هناك بعض الألفاظ نزلت بغير لغة قريش، واستشكال عمر رضي الله تعالى عنه لها كما استشكل أيضا الأب فيه دلالة على أنها ليست من لغة قومه، لكن لا يعني أنها ليست من لغات العرب، فإذا فيها إشارة إلى أنها نزلت بغير لغة قومه. وإذا صح هذا الأثر فإنما ذكر في الحاشية من اختلاف النسبة في هذا البيت ينقطع، لأن الراوي هنا أو الهذلي الذي تكلم نسب هذا البيت إلى أبي كبير الهذلي، فهذا لو صح فإنه يقطع الاختلاف في البيت الذي ذكره المحقق في الحاشية، لأنه اختلف في نسب هذا البيت. عمر يوصي بشعر الجاهلية، وكذلك ابن عباس في الرواية عنه أيضا يوصي بشعر الجاهلية، وكذلك أيضا من فعل ابن عباس أنه كان ينشد الشعر في عربية القرآن. وإذا تأملنا هذه الآثار الواردة عن عمر وعن ابن عباس في إنشاد الشعر، خصوصا العناية بشعر الجاهلية بالذات، فإن هذا يدعونا إلى أن نعرف سبب عناية المؤلف لما ذكر تأخره في دراسة التفسير حتى يتقن عربية القرآن، ثم كتب بعد ذلك ما كتب من كتب التفسير الثلاثة. والشعر الجاهلي ثبوته مرتبط بثبوت القرآن، وأي نقد وجه للشعر الجاهلي مثل ما نقده مرجليوث ثم تبعه على ذلك طه حسين في إسقاط الشعر الجاهلي وأنه ليس له حقيقة وأنه من صنع الرواة، هذا في الحقيقة يتعلق أو مقدمات لإسقاط ما جاء في القرآن، فهما مرتبطان. وأيضا في الشعر الجاهلي قضية أخرى غير قضية دلالات الكلام والأساليب، وهي قضية ثبوت الإعجاز، وإنما يثبت الإعجاز بالموازنة بين أحسن كلام للعرب وهو أشعارها التي تنمقها وتحسنها، وبين هذا الكلام الذي نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يدخل في هذا المقام قول القائل ألم ترى أن السيف ينقص قدره إذا قيل أن السيف أمضى من العصا. لماذا؟ لأن قضية الإعجاز في موضوع النظم القرآن العربي تتبين وتتجلى حينما نقرأ أحسن ما كتبه العرب، يعني أحسن ما كتبه العرب إما أن يكون شعرا وإما أن يكون خطابة وإما أن يكون أمثالا. والقرآن جاء في كل، يعني جاء فوق كل هذه الأنواع من الكلام، فمعرفة أشعار العربي مهمة من هذا الباب، مهمة من هذا الباب. وإن كنا بالنسبة لنا نحن نقطع يقينا أن التحدي قائم وأن المعجزة ثابتة ولو لم يستخدم هذا الطريق، لكن مقصود من ذلك أن تبين فصاحة القرآن وبلاغة القرآن لا تتم إلا بموازنة. فبما نوازن هذا الكلام الرباني الذي هو في قمة الفصاحة ولا يدانيه كلام، لا نوازنه إلا بأعلى ما هو عند العرب الذين تحدوا بهذا الكلام. فإذا هذا منهج صحيح في التعاطي مع إعجاز القرآن، في التعاطي مع إعجاز القرآن. هذه قضية. قضية أخرى، هل فعل ابن عباس لما ينشد الشعر على عربية القرآن هل معنى ذلك أنه لا يثبت عربية اللفظة إلا بوجود شاهد لها؟ هل يفهم هذا؟ الجواب لا، وإنما هذا منهج سلكه العلماء لبيان معاني القرآن أحيانا، وأيضا لبيان أن هذه اللفظة عربية وليست ماذا؟ أعجمية. فهذا قد يستخدمونه في هذا الباب، يعني يستخدمونه في بيان معنى اللفظة أحيانا، يستخدمونه أحيانا في التفريق بين العربي والأعجمي من الكلام الذي ينسب أو الذي يقال إنه أعجمي فيريدون عليه الأشعار، وأحيانا يستخدمونه فقط لبيان أن العرب تكلمت بهذا اللفظ أو بهذا الأسلوب، وليس المراد الاحتجاج بالشعر على صحة القرآن، هذا غير مراد عندهم ولم يذكره أحد منهم. وإنما وقعت هذه شبهة عند بعض المتأخرين، وقد نقدهم ابن الأنباري في كتابه إيضاح الوقف والابتداء، نقد من ظن أن فعل المفسرين المتقدمين في إنشاد الشعر أنه لإثبات يعني للاحتجاج على عربية القرآن، وأنه يكون فيه إيش، أنهم جعلوا هذا أصلا وجعلوا القرآن فرعا، وهذا ليس مرادهم البتة، يعني ليس هذا المراد، وإنما المراد تبين المعاني أو بيان أن هذا اللفظ عربي وليس أعجميا، أو كما قلت لكم أحيانا يتوسعون في إيراد أن هذه اللفظة قد تكلمت بها العرب، وهذا موجود عند اللغويين وعند أيضا المفسرين. ذكر في آخر الكلام الذي قرأناه قضية أو مشكلة، وهي أن البدع والأهواء المضلة ما وقعت إلا من الجهل بعربية القرآن، وهذا جانب، وكذلك جانب آخر يجب أن نلتفت له أنهم أيضا استخدموا سعة عربية القرآن، يعني كما أن بعضهم ضل بجهله بعربية القرآن فإن أيضا بعضهم ضل وأضل بسعة عربية القرآن مثل بشر المريسي، وقد ناقشه الدارمي ونبه على هذه المشكلة عنده في أنه اتخذ سعة كلام العرب لإثبات بدعته، اتخذ سعة كلام العرب لإثبات بدعته، فيوجه الكلام أو يوجه كلام الله سبحانه وتعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم إلى المعنى الذي يتوافق مع معتقده، وإذا جئنا إليه من جهة اللغة نجد أنه سليم، أحد مجازات العرب، يعني أحد ما تستخدمه، أحد ما أو أحد الأساليب التي تستخدم عند العرب. لكن هل هو المراد هنا؟ هذا الخلاف الذي سيكون بين بشر وبين الدارمي في النقاش. فإذا هم أيضا أو بعضهم استخدم سعة العربية لإثبات بدعته، إذا وقع ضلال من جهتين في العربية، الأول من جهة الجهل، والثاني من جهة استخدام سعة العربية لإثبات البدع. ما ذكره عن الأصمعي لم في أن بني إسرائيل قال تعلموا النحو، من بني إسرائيل كفرت بكلمة قال الله لعيسى أنت نبي وأنا ولدتك، قال فخففوها. يلزم منه أن يكون هؤلاء الذين كلموا بهذا الكلام عربا، وهذا مشكل من هذه الجهة. يعني يلزم أن يكون الذي تكلم لهم يعني قوم عيسى اليهود الذين كانوا في وقته لما نزل عليه ما نزل أن يكونوا عربا خلص، بحيث أنه يكون عنده مثل هذا. طبعا لا يمنع وجود بعض الألفاظ العربية التي بقيت عند العرب عندهم، لأن العربية كما سبقا حررنا متقدمة جدا، لكن هذا يحتاج إلى إثبات نقلي، يعني يحتاج إلى إثبات نقلي لكي نعلم أنه أو نبين أنه سبب أحد أسباب خطأ النصارى في ذلك. ولكن طبعا عندنا من أسباب أخطاء النصارى في هذا أسباب أخرى ليس هذا هو أحدها، مع أن هو أحدها، مع أن بعض المفسرين أيضا أشار إلى سبب آخر مرتبط أيضا بعربية الألفاظ، ولكن كل هذا يتوقف فيه ولا يمكن إثباته. نعم. وساق بإسناده عن مالك بن أنس يقول لا أوتى برجل غير عالم بلغات العرب يفسر كتاب الله إلا جعلته نكالا. وكيف يتأتى لمن جهل لسان العرب أن يعرف تفسير كتاب جعل معجزة في فصاحة ألفاظه وبعد أغراضه لخاتم النبيين وسيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين في زمان أهله يتحلون بالفصاحة ويتحدون بحسن الخطاب وشرف العبارة؟ وإن مثل من طلب ذلك مثل من شهد الهيجاء بلا سلاح ورام أن يصعد الهواء بلا جناح، ثم وإن طال تأمله مصنفات المفسرين وتتبعه أقوال أهل التفسير من المتقدمين والمتأخرين فوقف على معاني ما أودعوه كتبهم وعرف ألفاظهم التي عبروا بها عن معاني القرآن لم يكن إلا مقلدا لهم فيما حكوه وعارفا معاني قول مجاهد ومقاتل وقتادة والسدي وغيرهم دون معنى قول الله عز وجل. ألا ترى أن واحدا ممن لم يتدرب بلغة العرب لو سمع قول امرئ القيس ديمة هطلاء فيها وطف طبق الأرض تحرى وتدر، فسأل عن معناه فقيل له إنه يصف مطرا سحابه هاطل، كان عارفا معنى هذا البيت من طريق التقليد ولا يكون عارفا معنى قول امرئ القيس ما لم يعرف تفسير كل حرف على حدته وما وضع له ذلك اللفظ، وكذلك قوله وما ذرفت عيناك إلا لتضربي بسهميك في أعشار قلب مقتلي. معنى هذا البيت أنه يقول لامرأة ما بكيت إلا لتأخذي بمجامع قلبي، فمن عرف هذا فقد عرف معنى البيت، لكنه إنما عرفه من قول من عبر عن مراد الشاعر بهذا لا من قول الشاعر، ودون أن تعرف وضع ألفاظه والمراد بكل حرف منه خرط القتاد. وعلى هذا النحو جميع كلام العرب مثل قولهم أبا الحقين العذرة، أبا الحقين العذرة يضرب لمن يعتذر وظاهر حاله يكذبه، ومعرفة هذا المعنى لا تفيدك معرفة هذه الألفاظ. معرفة أحسن الله إليك، لا تفيدك معرفة هذه الألفاظ. وكقولهم فلان لا يقعقع له بالشنان ولا تقرع له العصا، لا يقعقع له ب لا يقعقع. طبعا هو مشكلة أنا أستغرب الحقيقة النسخة يعني ليست مشكلة، وهذا غريب جدا خاصة الأمثال يعني. نعم. وكقولهم فلان لا يقعقع له بالشنان ولا تقرع له العصا، وأنا جذيلها المحكك في في أمثال لهذه كثيرة. نعم، هو الآن المؤلف رحمه الله تعالى يريد أن يصل إلى قضية هو جربها، وهي قضية فقه، أن يصل إلى فقه ألفاظ العرب بحيث أنه يعرف كيف فسر هؤلاء القرآن، وسيأتي الآن بمثال. وهذه قضية مهمة جدا، وهي أحد القضايا التي يجب أن توضع في أصول التفسير، في أن معرفة لغة العرب والتحقق فيها يدلنا على كيفية فهم الصحابة والتابعين وأتباعهم لمعاني القرآن. وذكر هذا الكلام الطويل، وسيأتي الآن بمثال من التفسير. اقرأ. وكذلك آيات القرآن التي فسرها الصحابة والتابعون إنما فسروها بذكر معناها المقصود، كقوله تعالى: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، قال قتادة: إذا قيل له مهلا مهلا ازداد إقداما على المعصية. فمن أين لك أن تعرف هذا المعنى من لفظ الآية إلا بعد الجهد وطول التفكر؟ نعم، لاحظوا الآن: وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم. الآن لما فسر قتادة إذا قيل له مهلا مهلا ازداد إقداما على المعصية، هذا تفسير معنى وليس تفسير إيش؟ لفظ. ولهذا هو يقول: لا تستطيع أن تفهم تفسير المعنى الذي قام به قتادة إلا إذا فهمت وأدركت هذه الألفاظ ومعانيها، بحيث تربط ما بين ألفاظ الآية والألفاظ التي قالها قتادة. فإذا هذا العمق الذي يتكلم عنه الواحد هو ما يفقده، لا أريد أيضا أن نبالغ، نحاول نبتعد عن المبالغات، بعض المعاصرين الذين يقرؤون تفسير السلف ولا يفهمونه، وأحيانا يعرضون عنه، يعني بعضهم يعرض عنه بالكلية، يعني كأنه لا يوجد، فتجد يتكلم في الآيات وكأن ابن عباس وابن مسعود وقتادة ومجاهد والسدي لم يتكلموا في هذه الآيات، يعني هذا حال بعضهم، وحال بعضهم يحكيه فقط ولكنه لا يفقه منه أي شيء، فحاله حال الحاكي فقط. وبعضهم يظن أنه يفهم ولكنه لا يفهم أنه لا يفهم، يعني بعضهم يقرأ هذه العبارات عن السلف ويظن أنه فهم مرادهم ولكنه بالحقيقة بعيد عن فهم مرادهم، فيكون في من قيل فيه أنه لا يفهم ولا يفهم أنه لا يفهم، وهذا لا شك أن المصيبة فيه أكبر. فإذا من الأصول المهمة والمعتبرة في التفسير أن نعنى بمعرفة تفسير السلف، وأن نفقه عبارات السلف، كيف قالوا، لماذا قالوا، خصوصا إذا ورد عندهم خلاف في آية، ما هو سبب اختلافهم، لماذا قال فلان كذا وقال فلان كذا، هل هذا الاختلاف الذي بينهم هو اختلاف عبارة فقط بحيث أنه يؤول إلى معنى واحد، أو اختلاف يؤول إلى أكثر من معنى، فإذا آل إلى أكثر من معنى هل هو هي من المعاني المتضادة التي لا يمكن أن تجتمع في الآية، أم هي من المعاني المتنوعة التي يمكن تفسر بها الآية جميعا. كل هذه القضايا وغيرها هي مدخلهم من مداخلها فهم طريقة السلف في التعبير عن التفسير، فهم طريقة السلف في التعبير عن التفسير. ولو فهم من ذكرت لكم حاله، لو فهم عبارات السلف فإنه ينحل عنده مشكلات كثيرة جدا، هو يظن أنها مشكلة، أو كما قلنا بعضهم أصلا لا يعبرها ولا ينظر إليها، لكن من يظن أنها مشكلة لو فهم هذه الأمور وفهم طرائقهم في التعبير لانحلت عنده مشكلات كثيرة. ولكن مع الأسف يعني اليوم تجد أن بعض، أيضا نقول بعض من يتعرض للتفسير سواء تعرض جزئيا أو يفسر القرآن تفسيرا كاملا، تجد أنه لا يعنى بهذا الأمر ويرى أنه من الأمور غير اللازمة أصلا، وهذا ليس بصحيح، بل الحقيق أنه لازم، وأنه أصل يبنى عليه، وأن من لم يعلم ما فسر به هؤلاء الكرام فإنه لا يمكن أن يأتي بطريق صحيح ومنهج صحيح معتبر. فهذه قضية مهم أن ننتبه لها، سيبنى عليها أشياء كثيرة جدا ناقشنا بعضها، ومن أهمها مثلا أن تعرف ما هي مواطن الاجتهاد التي تصلح لك ومواطن التي لا يصلح أن يجتهد فيها، ولماذا لا يصلح أن يجتهد في هذا ويصلح أن يجتهد في هذا، ولماذا جاز لنا أن نقول بأن هذا القول الحادث صواب وأن نقول بأن القول الحادث الثاني باطل. كل هذه القضايا لا يمكن أن تأتي إلا من هذا الطريق، وهذا أوائلها كما قلنا الآن، معرفة أو فقه تفسير السلف، كيف فسروا، ما هي طرقهم في التعبير، هذه الألفاظ التي يقولونها كيف نفهمها. فإذا لم نفهم هذا فإنه سيقع عندنا بلا ريب تخطئ لهم، إعراض عن أقوالهم، عدم اعتبارهم في الفهم، وهذه كلها لا شك أنها من المشكلات التي نراها اليوم. نعم. الله عليكم. وكذلك قوله إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، قال السدي يعظم أولياءه في صدوركم، فانظر هل يمكنك أن تفرغ هذا المعنى في قالب هذه الألفاظ إلا بعد التعب في معرفة ما ذكره أرباب النحو. وكذلك قوله ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا، تدبر هل تعرف صحة هذه الألفاظ واستواء نظمها مما ذكره المفسرون، وهل يحسن أن يقال من قام فإنه يقوم ومن ركب فإنه يركب؟ وعلى هذا أكثر آيات القرآن وكلام العرب، وإنما ذكرت هذه الأمثلة لتعرف أن من تأمل مصنفات المفسرين ووقف على معاني أقوالهم لم يقف على معاني كلام الله دون الوقوف على أصول اللغة والنحو. والمعنيون بالتصنيف في هذا العلم طبقات، فالصحابة الذين نزل فيهم القرآن شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل لأنهم أهل اللغة الذين نشأوا عليها كما وصفناهم قبل، وأما التابعون والسلف الصالحون فإنهم لم يتصنعوا في جمع ما جمعوا ولم يتكلفوا في تتبع الخفايا من الزوايا، وأرباب المعاني اقتصروا على الإعراب وبيان نهج الخطاب، وللمتأخرين مراتب ودرجات وأغراض في التصنيف متفاوتات، والاشتغال بما يعنينا أولى من بيان درجتهم والكشف عن نقصهم ومزيتهم، وقل من تراه يعنى بسوق اللفظ على التفسير وإفراغه في قوالب المعاني حتى يأتي به متسقا من غير ترجح ومطردا من غير تخاذل. وعلى هذا فلم يبقوا في القوس من زعى، ولم يترك الأول للآخر شيئا غير أن المتأخر بلطيف حيلته ودقيق فطنته يلتقط الدرر ويجمع الغرر فينظمها كالعقد على صدر الكعاب، يروق المتأملين ويؤنق الناظرين، فيستحق به في الأولى حمد الحامدين وفي العقبى ثواب رب العالمين. نعم، هنا كما تلاحظون ذكر طبعا الطبقات بدون أن يذكر كما قال هو مزية كل طبقة وما يعني يرى من نقص فيها. الطبقة الأولى لطبقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه هي أهم الطبقات، والوارد عنهم في التفسير أقل من الوارد عن التابعين، ثم الوارد عن التابعين كثير جدا أكثر من الوارد عن أتباع التابعين. المعتنون بالتفسير في طبقة الصحابة قليل، والمعتنون بالتفسير في طبقة التابعين كثير، والمعتنون بالتفسير في طبقة أتباع التابعين أقل من طبقة التابعين. بمعنى أن لو جعلنا جدول في من تكلم في التفسير من الصحابة، ونريد هنا أن يكون قد جلس للتفسير أو تصدى للتفسير، سنجد أنهم قليل. الذين روي عنهم التفسير من التابعين كثير، الذين روي عنهم التفسير من أتباع التابعين أقل من التابعين، يعني أقل من التابعين. هذه الطبقات الثلاث هي التي عني أصحاب التفسير المأثور أو المنقول، هم الذين عنوا بنقل أقوالهم. كل الذين نقلوا تفسيرات السلف نقلوا هذه الطبقات الثلاث، ولم يمزجوا فيها أقوال اللغويين والنحويين إلا متأخرا عند الطبري رحمه الله تعالى وعند ابن المنذر. وأما يحيى بن سلام فإنه يدخل بعض الإعرابات القليلة التي لا تمثل شيئا كثيرا أو يمكن أن يحسب على أنه ظاهرة واضحة. أما الذي تحسب له على أنه ظاهرة واضحة هو ابن جرير الطبري، وابن المنذر ينقل أقوال أبي عبيدة والفراء فقط. فالمقصود من هذا نحن لما نتأمل تاريخ التفسير ونعرف هذه الطبقات الثلاث ونميز بينها سنجد أنه يتضح لنا خفايا كثيرة مما يجهله من لا يعرف فن التفسير وعلم التفسير. ويبنى على ذلك الآن القضية الأولى ذكرها أن الصحابة الذين نزل فيهم القرآن وشاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل عرفوا أحوال النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الأصل فيه أن كلامهم مقدم، خصوصا إذا كان أمر يتعلق بقضية مشاهدة، من نزل فيه الخطاب، سبب نزول، هل هذه السورة مكية أو مدنية، هذا يقدم فيه الصحابة على غيرهم بلا ريب، هذا يقدم الصحابة على غيرهم بلا ريب. تبقى قضية الأخرى وهي فيما إذا كانت الآية تحتمل وهي تدخل في باب الرأي، فهذه قضية تعالج بطريقة أخرى ليس هذا مقام تحريرها. لكن مثل هذه القضايا لا يمكن أن يتكلم فيها إلا من فقها في أصول التفسير وفي مناهج المفسرين وعرف طريقة المفسرين في التعامل مع هذه الأقوال. وهذا جزء الآن أو ما يتكلم به الواحد رحمه الله تعالى هو جزء من أصول التفسير ومناهج التعامل مع هذه الطبقات الثلاث. طبعا أرباب المعاني اللي كتبوا في معاني القرآن مثل الفراء والأخفش وأبي عبيدة وأيضا الزجاج، فهذا يسميهم أرباب المعاني الذين خلطوا في كتبهم الإعراب مع المعاني. وذكر القضية أخرى فيما يتعلق بإعراضه عن أن يذكر مزية كل قوم، وكأني به يشير إلى مقدمة شيخ الثعلبي الذي إذا كنتم تذكرون صنف المفسرين وبدأ ينتقد كل صنف من أصناف المفسرين، وأيضا انتقد بعض المفسرين يذكر ما في تفسيره من محاسن وما يراه هو من عيوب، كأني به يشير إلى أنه ليس بحاجة إلى أن يفعل ما فعله شيخه الثعلبي لما قال والكشف عن نقصهم ومزيتهم. نعم نبدأ نكمل المقدمة لأن لم يبقى إلا قليل وليس فيها شيء، نكملها شيء. وأظنني لم آل جهدا في إحكام أصول هذا العلم على حسب ما يليق بزماننا هذا ويسعه سنو عمري على قلة أعدادها، فقد وفق الله تعالى وله الحمد حتى اقتبست كل ما احتجت إليه في هذا الباب من مضانه وأخذته من معادنه. أما اللغة فقد درستها على الشيخ أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الله بن يوسف العروضي رحمه الله، وكان قد خنق التسعين في خدمة الأدب وأدرك المشايخ الكبار وقرأ عليهم وروى عنهم كأبي منصور الأزهري، روى عنه كتاب التهذيب وغيره من الكتب وغيره من الكتب، وأدرك أبا العباس العامري وأبا القاسم الأسدي وأبا نصر طاهر بن محمد الوزيري وأبا الحسين الرخجي، وهؤلاء كانوا فرسان البلاغة وأئمة اللغة. وسمع أبا العباس الأصم وروى عنه واستخلفه الأستاذ أبو بكر الخوارزمي على درسه عند غيبته، وله المصنفات الكبار والاستدراكات على الفحول من علماء اللغة والنحو، وكنت قد لازمته سنين أدخل عليه عند طلوع الشمس وأخرج لغروبها، أسمع وأقرأ وأعلق وأحفظ وأبحث وأذاكر أصحابه ما بين طرفي النهار، وقرأت عليه الكثير من الدواوين وكتب اللغة، حتى عاتبني شيخي رحمه الله يوما من الأيام وقال إنك لم تبق ديوانا من الشعر إلا قضيت حقه، أما آن لك أن تتفرغ لتفسير كتاب الله العزيز، يقرأه علي هذا الرجل الذي يأتيه البعداء من أقاصي البلاد وتتركه أنت على قرب ما بيننا من الجوار، يعني الأستاذ الإمام أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي رحمه الله. فقلت يا أبتي كذا شيخ؟ نعم. إنما أتدرج بهذا إلى ذلك الذي تريد، وإذا لم أحكم الأدب بجد وتعب لم أرم في غرض لم أرم في غرض التفسير عن كثب، ثم لم أغب زيارته يوما من الأيام إلى أن حال بيننا قدر الحمام. طبعا هذه فائدة تدلنا على تاريخ الخاص بالمؤلف، وأنه تأخر عن التفسير حتى يتقن ما ذكره سابقا من علم النحو وعلم اللغة، فبقي مع هذا الرجل كما ذكر يدخل عنده على طلوع الشمس ويخرج منه لغروبها، وهذه بيوتات كانت طبعا بيوتات علماء مفتوحة لطلاب العلم، فإذا كانهم كانوا يجلسون عنده في أشبه ما يكون بمكتبته، يقضون طيلة نهارهم عنده ويقرؤون عليه ويسمعون ويتذاكرون حتى غروب الشمس. ولما عاتبه نبه على معنى اللطيف أنه إنما يتدرج بهذا لهذا، يعني يأخذ بعلم اللغة والأدب لكي يصل به إلى علم التفسير. نعم. وأما النحو فإني لما كنت في ميعة صباي وشرخ شبيبتي وقعت إلى الشيخ أبي الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الضرير رحمه الله، وكان من أبرع أهل زمانه في لطائف النحو وغوامضه وأعلمهم بمضايق طرق العربية ودقائقها، ولعله تفرس في وتوسم أثر الخير لدي فتجرد لتخريجي وصرف وكده إلى تأديبي، ولم يذخر عني شيئا من مكنون ما عنده، حتى استأثرني بأفلاذه وسعدت به أفضل ما سعد تلميذ بأستاذه. لعلنا نقف لأنه أخشى أنه يطول علينا، نكمل إن شاء الله مع المقدمة الأخرى لأن لم يبقى شيء كثير، كنت وقعت أنها صفحتين فطالت، لعلنا نقف عند هذا إن شاء الله ونكمل بإذن الله في اللقاء القادم بقية المقدمة، ولعله كان في وقت نأخذ أيضا مقدمة الوسيط له بإذن الله. سم المعتنون بالتفسير من أتباع التابعين يعني لهم بصر باللغة، يعني لا، وكانت أقوالهم خاصة في كتب غريب الحديث قد تحكى لتفسر، يعني في كتب غريب الحديث. ولو رجعنا مثلا إلى ابن زيد متوفى سنة 182 وفي طبقة سيبويه وأمثاله، ابن زيد رحمه الله تعالى كان له عناية بلغة العرب بالذات، وكان دائما يحكي لغة العرب في تفسيره. طبعا لا شك أنهم درجات، يعني ليس مثلا لن يكون مثلا مقاتل ابن سليمان في هذا الباب مثل السدي، يعني العناية تختلف، لكن في النهاية كل هؤلاء قد قبلت أقوالهم بالجملة ولم يعترض عليهم من هذه الجهة في اللغة. نعم، لأنه ما سيبينون كلام الله بلغة العرب. لا، هذا ملحظ في الآية وليس في الأقوال. لا، من هو في جانب في جميل، هو في عندنا في هذا الأمر قضية مهمة لابد من ترتيبها. أول قضية معرفة دلالة الألفاظ، ما المراد بهذا اللفظ في لغة العرب، ثم معرفة دلالة هذا اللفظ في السياق، ثم بعد ذلك معرفة هذه الجملة نفسها. معرفة الجملة فيها جانبان، الجانب الأول أن تعرف المعنى إجمالا، وهذا عليه كثير من التفاسير. الثاني أن تعرف تركيب الجملة تفصيلا عند العرب، كيف جاءت هذه الجملة، وهذا يعنى به أهل اللغة أكثر من عناية المفسرين. الجانب الثاني التفصيلي يعنى به أهل اللغة أكثر من عناية المفسرين. فإذا الآن إذا أنت أتقنت كلام أهل اللغة توصلت به إلى معرفة تفسير هؤلاء الذين يفسرون المعنى على الإجمال، وهو الذي يشير إليه الواحد لما ذكر كلامه في أنك من أين تعرف معنى قول قتادة أو غيره في مثل في بعض هذه الآيات إلا إذا كنت عارفا للغة العرب. نعم. مع تحيات مركز تفسير للدراسات القرآنية، مركز تفسير الريادة في تطوير الدراسات القرآنية.